إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، لقد جاء الإسلام بحسب اللسان، ونهى القرآن عن أشياء ذميمة مما تتحرك به ألسنة الناس لفحشها وكبرها عند الله عز وجل. وأمر اللسان أيها الإخوة من الأمور الخطيرة، لأنه أسرع الأعضاء حركة وأسهلها، فإنه لا شيء أسرع حركة ولا أسهل حركة من اللسان. ولذلك كان الزلل بهذا العضو وهذه الجارحة من الجوارح من أعظم الزلل وأكبره عند الله عز وجل. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما علم معاذا رضي الله تعالى عنه حديثا جليلا فيه وصايا جامعة، قال له في آخر الحديث: وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر الأسباب التي تكب الناس في النار وترميهم فيها هو حصائد هذه الألسنة ونتائج الكلام. وقال صلى الله عليه وسلم مهددا ومتوعدا في الحديث الصحيح الذي رواه مالك رحمه الله والإمام أحمد عن بلال بن الحارث مرفوعا: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يعني لا يقدر خطورتها ولا يظن أنها ستبلغ به عذابا شديدا، فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة بسبب هذه الكلمة. وأيضا فإن المسألة أخطر من ذلك، ويبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الخطورة بقوله في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار. فهو المتكلم لا يرى بها بأسا، يظن أنه لا شيء فيها، ولكنها في الحقيقة تهوي به 70 خريفا في نار جهنم. ولذلك أيها الإخوة، كان لابد من المحافظة على هذا اللسان، وجعل المجال الذي يستعمل فيه مجال الخير والإصلاح والدعوة إلى الله وطلب العلم وذكر الله عز وجل. ونحن أيها الإخوة في هذا المقام نتكلم عن قضية مهمة، وهذه القضية أنكم لو تأملتم معي في ألفاظ العامة اليوم من الأمثال ونحوها، لوجدت أن في ألفاظ العامة وأمثالهم أمور مستشنعة، لوجدت أن فيها أمور مستشنعة وبشعة، وبعضها يخالف العقيدة ويمسها مساسا سيئا. وبعض هذه الأشياء ورد فيها النهي الصريح، وبعضها إذا تأملت فيها عرفت مصدر الخطر وعظم الأمر. ونحن نضرب بعض الأمثلة على ما يتداوله العامة اليوم في كلامهم من الأمور المستبشعة المخالفة للعقيدة أو للأدب الإسلامي على الأقل. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت، وليعزل في المسألة فإنه يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. ولذلك ما يفعله بعض الناس من قولهم اللهم اغفر لي إن شاء الله أو إن شئت فهذا لا يجوز. وكذلك أيها الإخوة، بعض الناس يقول عند الحلف مثلا أو إذا أراد أن يعزم على نفسه في مسألة ما يقول أنا بريء من الإسلام إن فعلت كذا، أو يقول ترى أنا يهودي لو فعلت كذا، أو أنا نصراني أو كافر إن فعلت كذا. يريد أن يمنع نفسه من الوقوع في هذا الأمر بعزم وقوة، وهذه أيها الأخوة خطيرة جدا. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي رواه النسائي عن بريدة رضي الله عنه: من قال إني بريء من الإسلام على أمر من الأمور فإن كان كاذبا فهو كما قال بريء من الإسلام، وإن كان صادقا فيما قاله، وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما. سيناله شيء من الخجل في العقيدة الذي سببه هذا الكلام. ولذلك أيها الإخوة، ينبغي إذا أراد الإنسان أن يعزم في مسألة من الأمور أو يبين للناس بأنه لن يفعل هذا الكلام، فإنه لا يستخدم مثل هذه الألفاظ البشعة المخالفة للعقيدة. كونك ترفض أن تعمل أمرا من الأمور هذا لا يعني بأن تعرض نفسك للخروج من الدين، أو تقول بأنك يهودي أو نصراني من المسميات التي تطلق على الأمم الكافرة. وبعض الناس أيها الإخوة في حليفهم يحلف بغير الله تعالى، فتجد أن بعضهم يحلف بالأمانة مثلا ويقول والأمانة لا أفعل كذا، أو واحد يحلف الثاني يقول بأمانتك كذا، بأمانتك حصل كذا وكذا، أو بالأمانة حصل كذا وكذا إلى آخره. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: من حلف بالأمانة فليس منا. وبعضهم يقول بذمتك ما حصل كذا وكذا، أو بذمتي ما حصل كذا، أو وحياة أبي ما حصل كذا، أو حياتي وحياتك ما حصل كذا إلى آخره، من والشرف أو يقسم بشرفه. هذه كلها من الأمور المحرمة. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يحلف بالنبي فيقول والنبي أعطيه شيء الفلاني، والنبي ما حصل كذا. هذا أيضا حرام لا يجوز حتى ولو كان نبي الله صلى الله عليه وسلم، لأننا أيها الإخوة مع احترامنا لرسول الله عليه السلام فإننا لا نرفعه فوق منزلته التي أنزله الله إياها. وبعض الناس يقول في عباراته أشياء من الشرك، كقوله مثلا لولا فلان ما حصل كذا، لولا فلان، لولا الله وفلان ما حصل كذا. وهذا خطأ، وإنما الصحيح أن يقول لولا الله ثم فلان. بعضهم يقول أنا بالله وبك، أو أنا في جوار الله وجوارك، أو أنا في وجه الله وجهك كما يقع من البعض، أو يقول أنا في حسب الله وحسبك، أو أنا متوكل على الله وعليك، أو أنا معتمد على الله وعليك. هذا كله محرم، لا بد أن يقول أنا معتمد على الله ثم عليك، أو يقول أنا متوكل على الله ثم عليك في فعل القضية الفلانية. وكذلك لما جاء أحد الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم فقال له ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله شريكا، أساويت مشيئتي بمشيئة الله، قل ما شاء الله وحده. وكذلك أيها الإخوة، يقع كثير من الناس في عبارات فيها سب الدهر، يقول مثلا يا خيبة الدهر، ويقول عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر، وبعض الناس يقول الله يلعن الساعة اللي صار فيها كذا وكذا، ويلعن السنة التي صار فيها كذا وكذا، هذه ساعة سيئة التي حصل فيها كذا وكذا، هذا زمن تعيس الذي حصل فيه كذا وكذا، هذا يؤدي كله إلى سب الدهر، والله تعالى هو خالق الدهر. فسبك للساعة أو اليوم أو السنة أو الدهر أو الزمان يرجع إلى من هذا السب؟ يرجع إلى الله الخالق لهذا الدهر وهذه الساعة وهذه السنة. لذلك أيها الإخوة، لا بد من الحذر حذرا شديدا في هذا الأمر. وبعض الناس يستغيثون في عباراتهم بالمخلوقين، فيقول مثلا بجاه النبي اللهم، مثلا يقول بجاه النبي افعل كذا، أو يسأل الناس يقول بجاه النبي لابد أن تتغدى عندي. هذا السؤال أيها الإخوة بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد المخلوقين بل هو أعظم المخلوقين قاطبة، هذا أيها الإخوة مناسب للسؤال بالله عز وجل، فإن الله تعالى قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه فيجزون ما كانوا يعملون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، لو أردت أن تدعو لا تقل بحق الولي الفلاني، بحق النبي، بجاه النبي، وإنما قل اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد، اللهم إني أسألك بأنك أنت الله المنان إلى آخره. تقول هذه الأسماء الحسنى التي وردت لله عز وجل في القرآن والسنة بأنك على كل شيء قدير، اللهم إني أسألك بأنك رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ارحمني، إنك أنت الغفار اغفر لي، وهكذا تسأل الله بأسماء الحسنى. أما أن تسأل بأسماء المخلوقين أو بحق النبي الفلاني أو الولي الفلاني، أو كما يفعل بعض الجهلة يستغيثون بغير الله، أو بعضهم يستغيث بالجن، ويقع هذا في بعض القبائل وبعض الأماكن، أنه يقول يا جن افعلوا به كذا وكذا، أو يا جن خذوه، أو يصرخ في الوادي خذوه، يقصد صاحبا له عدوا صارت بينه وبينه مشكلة فيقول يا جن افعلوا به كذا، هذا كله من الأمور المحرمة التي لا تجوز. وكذلك يقع في ألفاظ بعض العامة مغالاة في المخلوقين ورفعهم فوق منزلتهم رفعا لا يجوز مطلقا في الشريعة الإسلامية، كتسييد بعض الناس أو كتسييد أي واحد من الناس، كقولهم سيدي فلان أو يا سيدي فلان، هذا حرام لا يجوز. وأعظمه عندما يكون نداء للمنافق أو الكافر أو الفاجر أو المبتدع أو العاصي الفاسق بقولك له يا سيدي، هذا حرام أيضا لا يجوز. لا تقول للمنافق يا سيد، فإن قلتم ذلك فقد أغضبتم ربكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما يقع عند بعض الناس من الكتابة على الرسائل أو الخطابات السيد فلان، أو في فواتير تجارية السادة شركة كذا وكذا، هذا أيضا منهي عنه، وإنما تقول المكرم كذا، الأخ كذا، فلان حضرة فلان كذا، لكن لا تغالي ولا تطلق ألقاب المدح على من هو ليس له بأهل، كأن تخاطب الفاسق بهذه الأشياء. ولذلك أيها الإخوة ينبغي أن نبتعد عن هذه الألفاظ. ورد الإسلام تحيات الجاهلية وتهنئاتها وتسمياتها ومسمياتها وعاداتها، لأن الإسلام يحرص على تميز المسلم وابتعاده عن مشابهة الكفرة وأحوال الجاهلية. من عقيدة الإسلام أيها الإخوة التميز عن سائر ألوان البدع والكفر والجاهليات. الإسلام يحرص على أن يبرز المسلم بين الناس بروزا صحيحا لا لبس فيه من شرك ولا بدعة. يحرص الإسلام على أن المسلم يكون متميز بأخلاقه وعقيدته وشكله ومظهره عن سائر أمم الكفر وفرق الضلال. ولذلك نهى الإسلام عن التشبه بالنصارى، نهى عن التشبه بالكفار، ونهى عن التشبه بالأعاجم. ومن ضمن هذه الأشياء نهيه عن تحية المسلمين بعضهم لبعض بتحيات الجاهلية. فلذلك نهى صلى الله عليه وسلم المسلم أن يقول لأخيه أنعم صباحا أو أنعمت صباحا وما شابه هذا من الألفاظ، لأنها من تحيات الجاهلية. وإنما يقول الإنسان المسلم السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أو يقول مرحبا وأهلا كما قال عليه السلام مرحبا بابنتي فاطمة، إلى آخر ذلك من الألفاظ الحسنة الطيبة التي لا يعلم اختصاص الكفار بها. فمتى علم اختصاص الكفار بهذه الأنواع فلا يجوز حتى لو كانت حسنة في ظاهرها. ولذلك نهى الإسلام عن أن يهنئ الناس المتزوج بقولهم بالرفاء والبنين كما يحدث اليوم، وتطبع هذه الكلمة على بطاقات التهنئة ودعوات وولائم الأعراس، فإنهم يقولون بالرفاء والبنين أو بالرفاه والبنين بعضهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى في الحديث الصحيح عن هذا النوع من التهنئة. لماذا؟ أما كلمة الرفاء فإنها تعني الالتحام والمقاربة والوئام، وهذه لا إشكال فيها، أن تدعو للمتزوجين بالمقاربة والوئام والتوافق لا إشكال. ولكن الإشكال في قولهم بالبنين. لماذا أيها الإخوة؟ لأن العرب كانت تكره البنات، وكانوا يئدون البنات وهن أحياء، وكانوا ينسبون البنات لله عز وجل، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجوه مسودا وهو كظيم. ولذلك إذا جاء أحدهم البنت تمنى موتها، وإذا جاء لجاره بنت تمنى له أن تموت البنت، وهكذا. فلذلك كانوا يقولون في تهنئتهم بالزواج بالرفاء والبنين الذكور يعني، وأن لا يجيء كأناث. ولذلك حرم هذا القول في الإسلام ونهي عنه. وإنما تقول مهنئا للمتزوج أو المتزوجة بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. وكم يود الإنسان المسلم إذا فتح بطاقة من هذه البطاقات أو تهنئة من هذه التهنئات، بدلا من أن يجد بالرفاء والبنين أو بالرفاء والبنين كما هي تهنئة الجاهلية، يجد مثلا بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. لابد أيها الإخوة أن نتميز عن الكفار وأهل الجاهلية في ألفاظنا وعباراتنا وتحياتنا وتهنئة بعضنا لبعض. ويقع في ألفاظ العامة الدعاء بطول العمر والبقاء، فتجد أحدهم يقول أطال الله بقاءك أو أطال عمرك أو طال عمرك أو أدام الله أيامك أو عدت ألف سنة وهكذا. هذا اللفظ أيها الإخوة مكروه كراهية. لما سئل الإمام أحمد عن الدعاء بطول العمر قال كرهه، وقال إنه أمر قد فرغ منه، يعني عمر هذا الرجل قد كتب وهو في بطن أمه، كتب هذا العمر وانتهى وفرغ منه قبل أن يلد الرجل، فما فائدة أن تقول طال بقاءك أو طال عمرك أو دامت أيامك أو عشت كذا آلاف السنين إلى آخر ذلك من الأشياء المستحيلة. أولا أو قال أو يقول بعضهم في جواب على كلمة حياك الله يقول أبقاك الله، وهذه اللفظة أيضا كلمة أبقاك الله هذه اللفظة مكروهة. لماذا؟ لأنه لا بقاء إلا لله، كل الناس سيموتون ويفنون، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فلذلك فكرة أن تقول أبقاك الله أو أدامك الله، لأن الله لن يديم أحدا ولن يبقي أحدا، كل الناس سيموتون. فلننتبه أيها الإخوة لهذه الألفاظ، هذه الألفاظ المشكلة أو المكروهة أو المحرمة ينبغي الانتباه لها وتحذير الناس منها. وكذلك ما يفعل البعض في تعازيهم عندما يقولون البقية في حياتك. يقول واحد للثاني معزيا البقية في حياتك. هذه أيها الإخوة لفظة المنكرة. لو كان هناك بقية هل مات الرجل؟ لو كان هناك بقية في عمر الرجل الذي مات هل كان سيموت؟ لا. ولذلك عندما تقول البقية في حياتك وهذه العبارة قد يقصد بها يعني بقية عمر ذلك الرجل الذي انقطع بقيته في حياتك أنت، هذه لفظة منكرة مستبشعة، فلا يقول أحد الثاني البقية في حياتك. فأما إن قصد يعني بقية الخير بقية البركة فهذا لا إشكال فيه، ولكن كثير من الناس إنما يقصدون بهذه اللفظة يعني بقية عمر الميت في حياتك أنت، وهذه مسألة غير جائزة والدعاء فيها غير صحيح. ويقع في ألفاظ العامة كذلك رجاؤهم وتعلقهم بغير الله عز وجل، فتجد أحدهم في لحظة الحرج ولحظة الشدة واللحظة التي يكون فيها في خطر محقق يقول الآخر أرجوك رجاء حارا رجاء خاصا كذا وكذا، من ألفاظ الترجي أن لا تفعل كذا ولا تفعل كذا، بينما من المفروض أن يتوجه في هذه الحالة إلى الله تعالى هو الذي يرجى وحده عز وجل لإزالة الضر وكشف الكربة وإزالة الخطر. وإن كان لا بد فيقول أرجو الله ثم أرجوك مثلا، وهذه اللفظة كلمة أرجوك ليست محرمة إن لم يرجوه في عمل لا يقدر عليه إلا الله. إذا قال أرجوك يا دكتور أن تشفي مريضي هذا حرام شرك لا يجوز، لأن الله هو الذي يشفي. أما لو قلت مثلا أرجوك يا فلان أن مثلا تذهب بهذه الحاجة إلى جيراننا هذا لا إشكال فيه، لكن الرجاء الذي يكون في مجال أو في قضية لا يقدر عليها إلا الله هذا شرك بالله تعالى لا يجوز. ولذلك تجد بعض الأمهات الفارغة في قلوبهن من الإيمان والتوحيد وبعض الآباء الذين استزلهم الشيطان إذا ذهبوا بولدهم وحالته خطيرة إلى الطبيب يقول له يا دكتور أرجوك أنقذ الولد. من الذي ينقذ الولد؟ من الذي يشفي الولد؟ أيها الإخوة يقع في ألفاظنا حقيقة وعباراتنا تساهلات شنيعة تؤدي إلى قضايا خطيرة إذا اعتقدها الإنسان تخرجه من الملة. ونحن عندما نقول هذه التحذيرات لا نقول أن كل من تلفظ بها كافر، لا، حتى ولو كانت العبارة نفسها كفر. لماذا؟ لأن كثيرا من القائلين لا يقصدونها، لا يقصد المعنى، لا يعتقد بقلبه أن الطبيب هو الذي يملك الشفاء من دون الله، لا، يعتقد أن الله يشفي. ولكن هذه الأخطاء لا يسكت عنها مع ذلك، كون الناس الآن يقعون فيها بغير قصد أو بنية حسنة لا يعني أن نقول لهم لا بأس يا جماعة استمروا على هذه الألفاظ، لا، لا بد أن نحذر ونصحح هذه الألفاظ حتى لو ما قصدنا المعنى، لا بد أن تكون ألفاظنا صحيحة، لا تكون ألفاظنا شركية أو موهمة أو مشتبهة فيها اشتباه، لا بد أن تكون ألفاظ واضحة دالة على التوحيد. وفقنا الله وإياكم لقول الحق وعمل الحق وأن نكون من أهل الحق، وصلى الله على نبينا محمد، وأرجو أن تقتربوا قليلا أيها الإخوة. الحمد لله لا إله إلا هو وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله سيد الأبرار صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ويقع أيها الإخوة في ألفاظ بعض العامة قوله شاءت الظروف أو شاءت الأقدار، فتجده يقول ثم شاءت الظروف أن يحدث كذا وكذا، وشاءت الظروف أن أجد فلان في مكتبه وهكذا. وهذا أيها الإخوة أيضا من الأشياء المخالفة للتوحيد، فإنك لا بد أن تقول في كلامك وشاء الله أن أجد فلانا في مكانه، وشاء الله أن يقف لي على الطريق فلان الفلاني، وشاء الله أن يحدث كذا وكذا، فتنسب المشيئة إلى من؟ إلى الله وحده سبحانه وتعالى. ويقع في ألفاظ بعض الناس المثقفين عبارات كفرية مثل قول البعض وهذا الطائر وهبته الطبيعة كذا وكذا، وهذا الحيوان وهبته الطبيعة المقدرة الفلانية. من الواهب؟ الله عز وجل أيها الإخوة. فعندما ننسب الوهب بالطبيعة نكون قد وقعنا في عين ما تكلم به الشيوعيون وأهل الإلحاد الذين يعتقدون أن الطبيعة خلقت هذا الكون وخلقت هذه الحيوانات وخلقت الأرض والسماوات، تعالى الله عن هذا القول علوا كبيرا. وهذا يكون من تأثر كثير من هؤلاء المثقفين كما يسمون بكتب الكفار الملاحدة التي كتبت وسكبت عباراتها وسبكت بألفاظ الإلحاد والشرك التي انطوت عليها قلوب أولئك الناس الذين لا يؤمنون بالله ربا ولا بمحمد نبيا ولا بالإسلام دينا. ولذلك ينبغي عند نقل عباراتهم من هذه الكتب أن يحرص الإنسان المسلم على أن ينقل العبارات بصيغة إسلامية، وعلى أن يؤديها إلى السامعين تأدية تتقيد بالتوحيد وما يرضي الله عز وجل. وكذلك ما يرد في بعض هذه الكتب التي تسمى كتبا علمية من القوانين والقواعد المخالفة للتوحيد، مثل قولهم إن المادة لا تفنى أو لا تفنى ولا تستحدث، هكذا يقولون في علم الفيزياء مثلا، وهذه القاعدة مخالفة للتوحيد ومخالفة لقضية خلق الله للمادة وأنه لم يكن هناك شيء فخلق الله تعالى السماوات والأرض وخلق العرش وخلق الحيوانات وخلق الآدميين وخلق سائر ما يدب في الأرض والسماوات، والله تعالى قادر على أن يفني هذه الأشياء كلها ويرجعها إلى العدم إلى لا شيء مرة أخرى كما كانت. فلذلك قولهم إن المادة لا تفنى ولا تستحدث إنما هو من الوقوع في هذا الشرك المنافي للتوحيد وهذا الكفر والضلال. ولذلك يجب على من درس شيئا من هذه المواد أن يبين لطلاب المسلمين وأبناء المسلمين خطأ هذه المعتقدات والقواعد الفاسدة. بل إن التسميات المخالفة للعقيدة أيها الإخوة قد وصلت إلى حد التسميات حتى تسمية الورود والأزهار. فأنت مثلا إذا نظرت إلى هذا النبات الأصفر الذي يتوجه إلى الشمس، هناك نبات يزرع يتوجه إلى الشمس إذا أشرقت ويستدير معها حتى تغرب فيكون متوجها إلى الغرب في المساء وإلى الشمس في الصباح، ماذا يسمي العامة هذا النبات؟ يسمونه أيها الأخوة عباد الشمس أو عبادة الشمس، وهذا اسم خطير. إنهم يقولون أن هذا النبات يعبد الشمس. هذه الألفاظ أيها الأخوة ليست سهلة ولكن مع ذلك شائعة حتى في الأشياء الدقيقة مثل تسمية الأزهار وغيرها. لابد أن ننتبه إلى هذه القضايا المخالفة للتوحيد. وعندما ينزل مطر من السماء تجد بعض العامة يقولون هذا النجم طلع النجم كذا، وتتعلق قلوبهم بأن الذي أنزل المطر هو ظهور النجم الفلاني. ليس هكذا أيها الإخوة. لذلك ورد في الحديث الصحيح عن الذين قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا، مطرنا بنجم كذا وكذا، هؤلاء قد أشركوا بالله تعالى، أصبح اليوم مؤمن بي وكافر بالكوكب ومؤمن بالكوكب. فأما الذين قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا فهم مؤمنون بالكوكب كافرون بالله، والذي قالوا مطرنا بفضل الله وهذا المطر من الله وحده هم الذين أصابوا الحق وكانوا على ملة التوحيد. ويقع عند بعض العامة أيضا أنه إذا نزل المطر بكثافة وأغرق أشياء يقولون هذه قطرة ما وزنت، تعالى الله عن ذلك. إن الله يقول وكل شيء عنده بمقدار، وما ننزله إلا بقدر معلوم، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، ما في شيء ينزل من السماء بلا حساب ولا وزن. إن الله تعالى عنده خزائن هذه الأشياء ينزلها كيف يشاء، وإن حصل غرق فهذا ابتلاء من الله وعقاب لبعض عباد الله. وكذلك يقع في ألفاظ العامة أيها الإخوة قول بعضهم لبعض أو قول بعضهم في حكاية يرويها ما صدقت على الله أن يحدث كذا، يقول ما صدقت على الله أن تنتهي المشكلة، ما صدقت على الله أن أنجو من الحادث، ما صدقت على الله أن أنجو من الإحراج الفلاني، وهكذا. هذه العبارة أيها الإخوة من العبارات المشكلة والمهمة. لماذا؟ لأنه قد يكون معنى ما صدقت على الله مثلا يكون معناها أن هذا القائل يشك في قدرة الله، ما صدق على الله أن الله يفعل كذا، ما صدق، كان يشك في قدرة الله ثم عصم. هذا احتمال. واحتمال آخر أن يكون في هذه العبارة سوء ظن بالله. كيف ذلك؟ كأن هذا القائل يقول ما ظننت أن الله يخلص هذه المشكلة أو ينهي هذه المشكلة، ما ظننت ولكن حصل. هذا ماذا يعني؟ يعني سوء الظن بالله عز وجل. وإن كان أيها الإخوة أعيد وأقول بأن كثيرا من الذين يقولون هذه العبارة لا يعنون هذا المعنى الفاسد والباطل، لكن لا بد من التصحيح. تقول مثلا ما صدقت أن يحدث كذا، ما ظننت أن يحدث كذا، لماذا تضيف إليها كلمة على الله؟ تقول ما صدقت على الله، فتقع في هذه الإشكالات والعبارات الموهمة. وكذلك قول بعض أهل البادية إذا جئت وقلت له كيف حالك، يقول الله ينسد عن حالك أو الله يسأل عن حالك. الله عز وجل أيها الإخوة يعلم العلم كله، لا يحتاج إلى سؤال عن أحد، وتجد هؤلاء يقولون الله يسأل عن حالك، كأن عبارة يريدون أن يكرمون بها الشخص الآخر الذي سأل عن حاله، وهذه عبارة خاطئة تخالف المفهوم الصحيح للعقيدة. وقول بعضهم الله على ما يشاء قدير من الألفاظ الموهمة الموافقة من الذرائع التي تؤدي إلى تأكيد مذهب القدرية الذين يقولون إن هناك أشياء يشاءها الله تحدث وأشياء لا يشاءها الله لا يستطيع الله أن يحدثها، هكذا يقولون. ولذلك يقولون الله على ما يشاء قدير، فهو إذن على ما لا يشاء ليس بقدير. هذه العبارة من الذرائع التي ينبغي أن تسد. وإنما ماذا نقول؟ إن الله على كل شيء شاءه أو لم يشأه، إن الله على كل شيء قدير، على كل شيء قدير وليس على ما يشاء قدير. فيفهم بعض الناس يعني على ما لا يشاء ليس بقدير. وكذلك أيها الإخوة يقع في ألفاظ العامة قولهم لا حول لله، اختصار عبارات، يقع في بعض الأحيان اختصار العبارات وتغيير وتحريف فيها يؤدي إلى معاني قبيحة، مثل قول بعضهم لا حول لله أو لا حول الله، والصحيح لا حول إلا بالله أو لا حول ولا قوة إلا بالله. أما أن يحدث الاختصار الشنيع لا حول لله يعني لا قوة لله فهذا شيء مستبشع. أو يقول بعضهم عند التكبير الله أكبر بمد التكبير. وما هو الأكبر أيها الإخوة؟ الأكبر جمع كبر وهو الطبل، فإذا قلت الله أكبر يعني تقصد الله طبول، أو هذا مفهوم كلامك الذي يفهم منه، وإنما تقول الله أكبر بالفتحة وليس بالألف، أكبر كما يقع البعض. أو يختصرون أو يقولون في الفاتحة إياك نعبد، لا يقول إياك نعبد بالتشديد، وإنما يقول إياك نعبد، والإياك أيها الإخوة هو قرص الشمس، معنى ذلك أننا نعبد قرص الشمس، إياك نعبد. والصحيح الموجود في كتاب الله إياك نعبد بالشد على الياء. أو كما يفعل بعض المؤذنين اختصارا يقول حصل بدلا من حي على الصلاة، وهكذا. أو يقول بعض الناس الذين يحيين وبعضهم يقول كلا بالخير أو ساك الله بالخير أو الله بالخير ونحو ذلك، وهذا خطأ. هذه كاف أيها الأخوة كاف التشبيه، كيف يعني كالله بالخير؟ عبارة خاطئة خطيرة، لابد أن نقول مساك الله بالخير، واضحة، لا داعي للاختصارات، ما وراك شيء يعجلك عن قول التحية بعبارة صحيحة كاملة، قل مساك الله بالخير، لا تقل كالله بالخير. وكذلك أيها الأخوة هناك من الأشياء ما هو من الأدب تركه، قد لا يكون حراما في ذاته ولكن من الأدب تركه، مثل عبارة مثلا تحياتي لفلان، تحياتي لفلان. لا يعلم أيها الإخوة كما قال بعض أهل العلم، لا يعلم أن جمعت التحية بالتحيات بالجمع إلا لله وحده، فين؟ أين؟ في التشهد، التحيات لله. فلذلك لا يستحب جمعها لأحد غير الله تعالى، فتكون مثلا تحية لفلان أو أبلغ فلان تحيتي، ولا تقل تحياتي أو أبلغ تحياتي لفلان، لأننا نقول أيها الإخوة في التشاور التحيات لله، أدبا مع الله، أدبا مع الله. القضية أيها الإخوة واسعة ومتشعبة، وهناك ألفاظ كثيرة وأمثال مخالفة للعقيدة مخالفة صريحة أو فيها سوء أدب مع الله عز وجل على الأقل. ينبغي أيها الإخوة أن ننقح وندقق في هذه الألفاظ التي تخرج من الألسنة. وفقنا الله وإياكم أن نحصن ألسنتنا من الكذب والشرك والنفاق. اللهم طهر قلوبنا من الرياء، وألسنتنا من النفاق، وأعمالنا من الكذب. اللهم واجعلنا مخلصين العبادة لك. اللهم واجعلنا من أهل ملة التوحيد، أهل لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقاك يا رب العالمين. وصلوا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فإن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.